إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فتفسيرنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 91 إلى 99 بإذن الله تعالى. وهنا وقفنا ونكمل قصة شعيب مع قومه. قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب، ما نفقه، أي لا نفهم كثيرا مما تقول، مما يدعوهم إليه، تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم، فقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه، ولو مفاهمين ما يقول عارفين إيش الذي يريده منهم، وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني أنت واحد وعشيرتك ليست على دينك. قال السمعاني: في الضعيف أقوال، يعني في معنى قولهم وإنا لنراك فينا ضعيفا، إيش الضعف المقصود به هنا؟ قال السمعاني: فيه أقوال للمفسرين. قال أكثر المفسرين أن الضعيف هنا هو ضرير بالبصر، يعني أعمى، لكن هذا لو فتش، نعم هي أقوال مأثورة عن السلف، لكن ما في دليل، هذا أمر غيبي. شعيب في الأمم الماضية، فنحتاج إلى دليل صحيح من الكتاب أو السنة يدل على هذا، ولا يوجد. قال: ويقال إنه لغة حمير، يعني يسمون الضرير ضعيفا. والقول الثاني أن الضعيف هو الضعيف في البدن، والثالث أنه قليل الأتباع، انتهى. القول الثالث هو الصواب الذي تشير إليه الأدلة، ولا دليل من قرآن أو سنة يدل على الأول ولا على الثاني، وإنما هي أثار عن السلف رضي الله عنه والله أعلم. ولولا معزة رهطك، قال ولولا رهطك، أي ولولا معزة رهطك، ويعنون برهطه قبيلته، يعني لولا أنهم يعزونهم ويحترمونهم لرجمناك، لرميناك بالحجارة حتى تموت، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك قدر ومعزة في صدورنا ولا احترام، وإنما احترمنا قبيلتك لذلك تركناك. فقال لهم: يا قوم، أرهطي قبيلتي أعز عليكم من الله؟ كيف تراعوني لأجل قبيلتي ولا تراعوني لله؟ فصار رهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي جعلتم أمر الله وراء ظهوركم ولا تبالوا به ولا خفتم منه. قال الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: قال شعيب لقومه: يا قوم، أعززتم قومكم فكانوا أعز عليكم من الله، واستخففتم بربكم فجعلتموه خلف ظهوركم، ولا تأتمرون لأمره ولا تخافون عقابه ولا تعظمونه حق عظمته. يقال للرجل إذا لم يقضي حاجة الرجل نبذ حاجته وراء ظهره، يعني ما بال به ولا اهتم فيها. قال: أي تركها لا يلتفت إليها، وإذا قضاها قيل جعلها أمامه ونصب عينيه، هكذا العرب تقول، يقال ظهرت بحاجتي، ظهرت بحاجتي وجعلتها ظهرية، أي خلف ظهرك، انتهى كلامه رحمه الله. إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي محيط علمه بعملكم فيعلم كل ما تعملونه، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها في الدنيا وفي الآخرة. وقال لهم شعيب لما يأس من طاعتهم له: يا قوم اعملوا ما تستطيعونه على مكانتكم، أي على طريقتكم التي ارتضيتموها. قال ابن كثير: وهذا تهديد شديد، إني عامل على طريقتي بما أستطيعه، سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يخزي يذله عقابا له، وارتقب فانتظروا ما يحل بي وبكم، إني معكم رقيب، إني معكم منتظر. ولما جاء أمرنا بنزول العذاب بقوم شعيب وإهلاكهم، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا له ولمن آمن به، وأخذت وأصابت الذين ظلموا الذين كفروا من قوم شعيب الصيحة، صوت شديد مهلك، فماتوا فأصبحوا في ديارهم في أرضهم وبلدتهم جاثمين ساقطين ميتين، لا تسمع لهم صوتا ولا ترى منهم حركة، كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما عاشوا في ديارهم من قبل ولا تنعموا فيها حتى أتاهم العذاب. ألا بعدا لمدين، قيل بعدا من رحمة الله أي طردا من رحمة الله، وقيل هلاكا، فللبعد معنيان كما تقدم، أحدهما ضد القرب وهذا هنا بمعنى الطرد، والآخر بمعنى الهلاك. كما بعدت كما طردت أو أهلكت ثمود، أي قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك. وذكر السعدي رحمه الله هنا فوائد من قصة شعيب نذكر منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك، يعني الوعيد بالعذاب ليس فقط على الشرك بل وأيضا حتى على ما يفعلونه من معصية بخس المكيال والميزان. وقال: ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلب من باب أولى وأحرى. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق، لقوله: إني أراكم بخير، أي فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم. ومنها أن على العبد أن يقنع بما أتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام. ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها، أو بتحصيل ما يقدر عليه منها، وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه. ومنها أن العبد ينبغي ألا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومزديه، ولا يعجب بنفسه. لقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى، ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها. ربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتهم وجعلهم عملة وخدما لهم. نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم. انتهى كلامه باختصار رحمه الله. ولقد أرسلنا موسى بن عمران بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام، وسلطان مبين، حجة ظاهرة بينة ظهرت ظهور الشمس. أرسلناه إلى فرعون ملك القبط الذين كانوا يسكنون مصر وملئه، أي أشراف قومه لأنهم المتبعون وغيرهم تبع له، فلم يؤمنوا بما جاء به موسى، ولكنهم فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون، تبعوه في أمره لهم بالكفر وتكذيب موسى. وما أمر فرعون وليس أمر فرعون لهم بالكفر برشيد بصواب، فهو لا يهدي إلى الحق ولا يؤدي إلى النجاة بل يوصل إلى جهنم. يقدم قومه يوم القيامة، يتقدم فرعون قومه يوم القيامة فأوردهم فأدخلهم النار حتى يدخلهم النار معه، وبئس الورد، ساء وقبح المكان الذي يدخل المورود المدخول، يعني ساء وقبح المكان الذي يدخلونه وهي النار. وأتبعوا أي في الدنيا لعنة طردا من رحمته، ويوم القيامة أيضا يلعنون لعنة أخرى، بئس الرفد المرفود، أي ساء وقبح ما اجتمع عليهم من لعنة الدنيا ولعنة الآخرة التي تبعتها. قال البغوي بئس الرفد المرفود أي العون المعان، وقيل العطاء المعطى، وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، يعني جاءت واحدة وراء الأخرى. وقال السمعاني بئس الرفد المرفود يعني بئسة اللعنة بعد اللعنة. وقال أبو عبيدة أي بئس العون المعان، ومعناه ها هنا أن اللعنة جعلت لهم في موضع المعونة، وقيل بئس العطاء المعطي. انتهى. العطاء المعطى المفروض ليست المعطي، لكن هكذا هي مضبوطة، لكنها المعطى هي الصحيح. على كل إن هذه الأقوال ذكرناها فقط لتعرفوا أصل كلمة الرفد والمرفود، أصل الكلمة والخلاف الذي حصل في تفسيرها، لكن على كل حال المعنى المقصود من ذلك ما قدمنا قوله ساء وقبح ما اجتمع عليهم من لعنتين إحداهما جاءت بعد الأخرى وتبعتها، والله أعلم، والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 100 إلى الآية 109. قال الله تبارك وتعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك الذي ذكرناه لك في هذه السورة من أنباء القرى، من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسله، نقصه عليك، نخبرك به لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمن. منها، من تلك القرى، قائم بنيانه لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم، ومنها حصيد قد تهدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم فلم يبق لها أثر، وما ظلمناهم بأخذهم بأنواع العقوبات ولكن ظلموا أنفسهم الشرك والكفر والعناد فاستحقوا العقوبة لذلك. فما أغنت عنهم آلهتهم، فما دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، التي كانوا يعبدونها من دون الله، من شيء لما جاءهم أمر ربك. ما دفعت هذه الآلهة عنهم ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك أيها الرسول بإهلاكهم. وهكذا كل من التجأ إلى غير الله لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. وما زادوهم غير تتبيب، وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا وتدميرا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول عز وجل: وكما أخذت أيها الناس أهل هذه القرى التي ذكرت لكم خبرها بما أخذتهم به من العذاب، فكذلك أخذ القرى وأهلها إذا أخذتهم بعقابي إن أخذه أليم. يقول إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه أليم موجع شديد الإيجاع. قال الطبري رحمه الله: وهذا أمر من الله عز وجل تحذير لهذه الأمة أن تسلك في معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة فيحل بها ما حل بهم من المثلات. انتهى كلامه رحمه الله. قفوا بارك الله فيكم عند هذه الآية وتأملوا حالنا وطبقوه علينا. حذرنا الله سبحانه وتعالى، ذكر لنا هذه الأمم وذكر كفرهم وذكر ما أصابهم من عقوبة بسبب الكفر وبسبب المعاصي التي كانوا يرتكبونها بعد أن أنذرهم الله سبحانه وتعالى وأرسل إليهم نذيرا. فماذا كانت عاقبتهم بعد أن أعرضوا عما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى؟ أخذه أليم شديد أيها الناس. وهذا الذي حصل اليوم، أعرض كثير من الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وصار همهم وشغلهم هي الدنيا، يريدون أن يتمتعوا بها، يريدون أن يركنوا إلى زينتها وحلاوتها وملذاتها ويسعدوا بذلك وينشغلوا به عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حصل مع أكثر الشعوب وأكثر الناس اليوم في هذا الزمن. تحدث عن المسلمين، لا تحدث عن غيرهم الآن. فكثرت فيهم المعاصي بأنواعها، وقل أن تجد فيهم تائب عائد إلى ربه تبارك وتعالى. فكانت النتيجة ما ترونه الآن أمامكم. بعض هذه المدن والقرى الإسلامية في الأصل سلط الله عليهم عذابا بما كسبت أيديهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، الظلم من أنفسهم بسبب أنهم وقعوا في معاصي الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن طاعته. فكانت العاقبة إيش؟ أن ينزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن الإنذار قائم وباق في أظهرهم ولكنهم لا يستمعون لا يقبلون. فكانت النتيجة إن أخذه أليم شديد. شديد الإيجاع، مؤلم هذا الذي وقع. بيوت دمرت، قرى كاملة مسحت عن الأرض، لا طعام لا ماء لا مساكن تقي الحر والبرد، لا نار يطبخ عليها، لا كهرباء، لا شيء، لا شيء، أساسيات فقدت. لماذا؟ راجعوا أنفسكم. إذا ما أحسنت تشخيص المرض لا يمكنك أن تعالجه ولا يعالج، وإذا حاولت أن تلهي نفسك عنه وأن تقنع نفسك بأنه هذا ليس هو المرض فستبقى مريضا بهذا الداء، وسيبقى العذاب والعقاب ينزل متتابعا عليك. اعرفوا أن هذا الذي نزل بكم من الذل والهوان والعقوبة وتسليط الكفار عليكم ما هو إلا بذنوبكم، ارجعوا إلى الله حتى يرفع الله عنكم هذا العذاب. هذه الآيات يا عظة وعبرة لمن يعتبر. إن في ذلك المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات لآية لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف عذاب يوم القيامة. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال ذلك يوم، يعني يوم القيامة، مجموع له الناس، أي جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة، وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة. وذلك يوم مشهود يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين. وما نؤخره إلا لأجل معدود، وما نؤخر إتيان يوم القيامة إلا لأجل معدود، إلا لأن له أجلا معلوما قضاه الله له. قال الطبري يقول عز وجل وما نؤخر يوم القيامة عنكم أن نجيئكم به إلا لأن الله قضى له أجلا فعده وأحصاه، فلا يأتي به إلا لأجله ذلك، لا يتقدم مجيئه قبل ذلك ولا يتأخر عنه، انتهى. يوم يأتي ذلك اليوم ويجتمع الخلق، لا تكلم أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه، لا يتكلم أحد، حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يتكلمون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمنهم أي الخلق المكلفون شقي وسعيد، فهم نوعان، شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة. فالأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون المتقون. فأما الذين شقوا، فأما الأشقياء لكفرهم وعصيانهم ففي النار، فيدخلون في النار لهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشهيق. قال قتادة في تفسير زفير وشهيق، قال صوت الكافر في النار صوت الحمار، أوله زفير وآخره شهيق. وقال الطبري زفير وهو أول نهاق الحمار وشبهه، وشهيق وهو آخر نهيقه إذا ردده في الجوف عند فراغه من نهاقه، انتهى. خالدين فيها ماكثين في النار ما دامت السماوات والأرض أبدا، هذا معنى ما دامت السماوات والأرض، معناها أبدا، يعني خالدين فيها أي ماكثين في النار أبدا. قال الطبري عندما فسر ما دامت السماوات والأرض قال أبدا، وذلك يعني تفسير ما دامت السماوات والأرض، تفسير هذه الجملة هكذا معناها أبدا. قال وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا، يعني الدوام على طول بدون انقطاع، قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض، يعني هكذا استعمال العرب لها، بمعنى أنه دائم أبدا. وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار، وما سمر ابنا سمير، وما لألأت العفر بأذنابها، كل هذه جمل يعبرون عنها ويريدون معناها أبدا. قال يعنون بذلك كله أبدا. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال خالدين في النار ما دامت السماوات والأرض، والمعنى في ذلك خالدين فيها أبدا، انتهى. وقال ابن كثير: قلت ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولهذا قال الحسن البصري في قوله: ما دامت السماوات والأرض، قال: تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قوله: ما دامت السماوات والأرض، قال: لكل جنة سماء وأرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما دامت الأرض أرض، ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء، انتهى. يعني خلاصة ما يريد أن يقوله ابن كثير رحمه الله أنه ليست هذه المقصود بما دامت السماوات والأرض، ليست هذه السماوات والأرض المخلوقة الموجودة في الدنيا الآن، هناك سماوات وأرض أخرى للآخرة هي المقصودة هنا. يعني لا بد من وجود سماوات وأرض، لا بد، سواء هذه الموجودة الآن أو التي تخلفها بعد ذلك، فلا بد من وجود سماوات والأرض دائما، لا يأتي وقت من الأوقات لا يوجد سماوات والأرض. لذلك الأمر إذن عائد إلى معنى إيش؟ الخلود الأبدي، هو هذا المقصود. سواء قلنا المعنى المقصود هو الأول الذي ذكره الطبري أو المعنى الذي ذكره ابن كثير، على كل الأحوال المقصود هو الخلود الأبدي، وهم متفقون على أن هذا المعنى هو المراد. لكن هل المقصود بذلك هي عبارة يستعملها العرب بهذه الطريقة وتعني أبدا كما قال الطبري، أم المقصود من ذلك أنه يوجد سماوات ويوجد أرض، ولا بد حتى ولو لم تكن هذه السماوات والأرض الموجودة الآن في الدنيا، حتى ولو ما كانت هذه ووجدت غيرها، إلا أنه لا بد أن تبقى سماوات وتبقى الأرض وتبقى أرض في الآخرة. سواء قلنا هذا المعنى أو هذا المعنى، المقصود في النهاية هو أنهم خالدون فيها أبدا إلا ما شاء ربك، إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين، كما دلت على ذلك أدلة كثيرة متواترة أن المؤمن الموحد وصاحب المعاصي الكبائر إذا دخل النار يخرج منها. فيقول هنا الاستثناء عائد على الموحدين الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم الكبائر، يخرجون منها هؤلاء لا يخلدون فيها، هذا قول. وقول آخر الاستثناء معناه هنا إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم، يعني خالدون في النار إلا هذا المقدار، لأن هذا المقدار ما زالوا ما دخلوا النار بعد فيه، فهذا هو المقصود بالاستثناء. هذا قول آخر في المسألة. المهم الأصول ثوابت، الأصول ثوابت، ويفسر العلماء مثل هذه الآيات بما يرجعون فيه إلى المعنى الثابت بالأدلة المحكمة، وهو أن الكفار إذا دخلوا جهنم لا يخرجون منها أبدا، أما الموحدون فإذا دخلوا جهنم يخرجون منها في نهاية الأمر بشفاعة الشافعين، كما جاء الأدلة، كما دلت على ذلك الأدلة. المهم اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة. ذكر ابن جرير عن جمع من السلف أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد وممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. قال ابن كثير: وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. انتهى طبعا كلام كثير رحمه الله. والقول بفناء النار استدلالا بهذه الآية قول باطل، تقدم القول فيه وألفت في ذلك مؤلفات. إن ربك فعال لما يريد، فكل ما أراد فعله تبارك وتعالى واقتضته حكمته فعله، لا يرده أحد عن مراده، ولا يمنعه مانع عن فعل ما أراد فعله بمن عصاه وخالف أمره من الانتقام منه. وأما الذين سعدوا، أي حصل لهم السعادة لإيمانهم وصلاح أعمالهم، ففي الجنة خالدين فيها، ماكثين في الجنة ما دامت السماوات والأرض، أبدا لا يخرجون منها إلا ما شاء ربك. قال ابن كثير معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس له أو ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها. انتهى كلامه رحمه الله. عطاء غير مجذوذ، يعني عطاء غير مقطوع، أي ما أعطاه الله من النعيم في الجنة دائم لا ينقطع أبدا، وهذا يدل على أن نعيم الجنة لا يفنى أبدا، وأهلها لا يأتي عليهم وقت إلا وهم في نعيمها، فنعيمهم دائم لا ينقطع. وجاء في الصحيحين: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي الصحيح أيضا ينادي مناد، أي في أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يعني لا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. إذن أهل الجنة كلهم شباب، ليس فيهم كبير في السن هرم. وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، إذن وهم في نعيم دائم غير منقطع. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. انتهى. بماذا؟ بما كنتم تعملون. إذن لابد من العمل من أجل أن تدخل الجنة وأن ترث الجنة. ولا يقول أحد إن تارك العمل بالكلية يدخل الجنة، كيف يدخل الجنة وهو لم يعمل؟ وما أورث الجنة إلا بالعمل. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تك في مرية، أي في شك، مما يعبد هؤلاء المشركون، أي فلا تك في شك يا محمد مما يعبد هؤلاء المشركون من قومك من الآلهة والأصنام أنه ضلال وباطل وأنه شرك بالله، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، فهم مقلدون لآبائهم في شركهم، ولا دليل معهم على ما يفعلون ولا أمرهم الله به. وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإن لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص. نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم، والله أعلم، والحمد لله.